stanno. Di Aiena, cantò Cintana, presente da Locke Mosco, with this. Which is just a data, we describe a 2-year history of progressive shortness of breath on exertion. 1 year earlier, she was able to walk on flat ground for approximately 5 minutes. Or walk up to one flight of stairs. With the previous 3 days, her condition deteriorated to the point that she was unable to leave her bedroom without having business. In this near grid cam, هي كانت موجودة فيها من سنة. أمال الديسني اللي موجودة فيها دلوقتي بقت إيه؟ أمال هما الجريد 1 و 2 و 3 و 4 عبارة عن إيه؟ ديزني هنا بقى كانت كام؟ من سنة؟ من 1 year earlier. هي من 30 كانت اون اوبزرف يعني كانت جريد كام؟ جريد كده جريد 1 year جريد يا واحد من 30 كان بروجريسيف شوك اوف بريث اون اكزيرشن يعني جريد 1 تمام امال امال من سنة بقت ايه؟ من سنة بقت 3 امال من في الثلاث ايام دول بقت كام؟ امال الديزني اتريس تبقى كام؟ Pain and left side of the chest that forces on inspiration. Yaida. During the previous 3 months, she had lost 7 kilos, which she attributed to decreased intake of food owing to the nausea. She reported no vomiting, no reflux, no fever, no light sweats, no insomnia, no persistent nocturnal dyspnea, no wheezes, no pre-syncope or syncope. No swelling of the ankles or increase in the abdominal girth. She did not have any joint pain or rash or alopecia. No dry mouth or eyes. No mouth ulcers. No history suggestive of renal disease. ليه تقلقها الكلام من ده؟ حاجات كتير في الاستراتيجي. لو ما فيش لا جوينت بين ولا الوبيشيا ولا اوتومين تمام نكمل بقى ده الهيس بتاعها نسال على الهيس بتاعها طلعت انها عندها 5 to 10 packs here history of smoking and she has quit 3 years earlier يعني ايه 5 to 10 pack here يعني معناها ايه الكلام ده وجه اه يعني عندي جاب فيها 20 كيلو اه لما اقول لك 10 باك هير يعني ايه؟ 10 ابص على 10 احنا قلناها كذا مرة الباك ده كذا عشرة ليه؟ عشان خاطر 20 ده بتاع بروكوشاي كانسروما يعني 10 باك هير يعني ايه؟ توك توك كده يعني حاجات تنفع ها يعني ايه بقى 10 باك ييرز؟ يعني يعني تشرب علبه سجاير لمده 10 سنين او نص علبه سجاير لمده 20 سنه. واضح كده؟ تاني باك يير يعني معناها باك لمده 10 سنين. باك يوميا لمده 10 سنين. فعلا دي بتاع؟ او لو واحد بيقول لك بشرب 10 سجاير لمده 20 سنه. نص علبه. نص علبه لمده ايه؟ 20 سنه. يبقى دي برضه يبقى 10 باك يير، تمام؟ كلام واضح؟ مش قادر تفهم انت خالص. باك يعني علبه. بتشرب نص علبة لمدة 20 سنة. أو علبة لمدة 10 سنين بتشرب. الله يفتح عليك. برافو عليك، الله يفتح عليك. No risk factor for infection with HIV and have no recently traveled abroad. نعم؟ ودي أبوظ بالنسبة لنا. لا يعني مش فاهم. بلدها ما راحتش بلاد مصر زي بلادنا كده جالها فيها ايه عداوه وحاجات من دي. اي واحد شافها يعني هي مش مصريه راحت هناك. مش فاهم. يعني هي مش عايزه مصر وترابلس انجلترا ولا امريكا. هي ما تفرقش خلاص، يعني ما تفرقش يعني ما تفكرش بقى يعني لو راحت افريقيا تفكر انها جالها ايه؟ مالاريا، دارجيز، كابينا، دخلت امريكا اللاتينية، تايلاند، بتاع الفلبين، الكلام شوف الانديميك ديزيز اللي جابتها. She reported no exposure to bird or farming or mining activity or industrial chemical. ليه مهم الكلام ده فعلا ولا ايه؟ عشان الست عندها عمال تشوفها وتسمعها. She does not drink alcohol and she does not use illicit drugs. ما بتستخدمش ايه؟ recreational drugs او whatever. تمام؟ طيب الهيستوري بتاعها بقى. جالها من unprovoked DVT for right leg. يعني ايه unprovoked DVT؟ يعني مفيش لها ريسك او مش السبب. ايه الحاجات اللي بتعمل provoked DVT؟ يعني بص بص او تروما او مدرج تمام. لا انا مش هسميها بروفوكس بقى. ها confirmed with the use of ultrasonography 1 year earlier اللي هو ايه؟ ما بيقولش الفين كومبريسبل تمام؟ لوس اوف كومبريسبيلتي من دوبلر تمام؟ هير اونلي كارد ميديكيشن واز وارفر. خلت وارفر ليه؟ تمام عشان دي تيكن ان دوز ستارت ات اي ان ار اللي خليها من 2 ل 3. 2 years earlier she had taken a weight loss medication for 1 month but she could not recall the name of the product. خلت الدواء بتاع تخسيس. يبقى ده اي عيان في الدنيا زي ما انت شايف كده خد الهيستوري بتاعها كويس ديتيل واكستندد اكتر من حاجات ريليتد للهيستوري للسيمتوماتولوجي بتاعتها وبعدين ريفيو اوف سيستمز وبعد كده باس هيستوري وبعد كده ميديكال هيستوري وسوشيال هيستوري تمام وبعدين الاكزام. ايه من الهيستوري ده انت استفدته؟ ده اي حاجه في الدنيا ادي الهيستوري بتاعها ونراجع مع بعضنا وبعدين نكمل تمام؟ الكلام اللي في الاولاني ده بسرعه بس شويه عشان هي قصه طويله وعشان نخلص. كده عندها ايه؟ هات ورقه وقلم واكتب عشان يبقى الست دي عندها ايه؟ بروجريسيف ديسني اوفر ايه؟ اوفر 2 يير. وواضح جدا ان من 3 ايام حصل لها ايه؟ نقص الجسم من جريد كام لكام؟ الله يفتح عليك. ومعاها ايه الجسم ديت؟ عشان دلوقتي تمام. والست دي معاها ارطبنيا او بارتيزمان كتوريا ديسنيا ومعهاش. المهم ده اللي عارفه مهم. وفي راس كويت مش كده؟ تمام. بس مفيش نايت فيفر ومفيش سويلنج ومفيش سويلنج للانكلز. يعني ايه مفيش سويلنج للانكلز؟ مفيش الكيس ادور الجرس تمام تمام. وما عندهاش سيمتومز بتاعت ايه؟ الله يفتح كونكتد تيشو. بلاش خليها كونكتد تيشو. طيب في الغالب لما تلاقي واحد عنده كرونيك ديسنيا كده وقالها مده طويله بنفكر ان يكون ده يا اما بلموناري يا اما كاتيك ديس اوردر يعملوا الكلام ده. ايه الحاجات الثانيه اللي تعمل ديسنيا وما تكونش كاردياك وما تكونش بلموناري؟ الانيميا والثايرويد ديزيز والعيانين السايكل. تمام. يبقى دي دايما تتفق اي عيان جاي ديسنيا ادي ايه الحاجات اللي بتعمل الكرونيك ديسنيا عند العيانين دول. تمام. واحدة ست اكتر سبب بيعمل ديسنيا عندهم ايه؟ زي نص كومن كوز ديسنيا البرونك الازمه. تمام. البرونك الازمه منتشره جدا يقال في بعض الاحيان ان 40% من الاحيان يبقى عندهم كم صوت في البرونك الازمه. لكن الست دي واضح جدا ان البروجريس اوف ديسنيا بتاعتها عمال ايه بروجريس زياده عن اللزوم وبتعريف الازمه اتس ايه ريفرسبل ديس اوردر. تمام. ده بينفع الاليمنت ان احنا نقول ان لو ما كانتش كارديك تمام تبقى البارميك ديزيز. البارميك ديزيز اللي بتعمل كرونيك ديسنيا في واحده ست نهايه صغير في الغالب بنفكر في انترستيشن ديزيز انترستيشن بارميك فايبروز او يكون بيجي لها بارمونري امبولاي الهيستوري بتاعها كان فيه ايه؟ تمام. الشيست بين اون اسبيريشن ده شكله بتاع بلوريتك شيست بين. تمام. والبلوريزي دوت يا اما يبقى ايزوليتد بلوريزي يا اما يبقى في الشيست بين فارينكيمال لانج ديس اوردر. تمام. فارينكيمال لانج ديس اوردر من اول النمونيا لغايه البروكوزيتس كارسينوما معدي على كل الانترستيشن لانج ديزيز ومعدي على البلمونري امبولاي. تمام. التست ديت مش مديه هيستوري بتاع رايت سايد ديزيز اللي عندهم الجيرس كان ايه مش كبير ومفيش اي قديمه حصلت عندها. الحاجه الثانيه الكونكتيف تيشو ديس اوردرز اللي ممكن تعمل واضح ان الست دي بالهيس ما ادتش كده مبدئيا بالهيس. يعني الويت لوس ايه الحاجات اللي بتعمل ويت لوس ومعاها ديسنيا؟ انا ما اعرفش ايه تاني تجيب الكروسس مش كده؟ ها؟ تجيب الكروسس او وديبليتيك لانج ديس اوردرز كلها والبروتوجين كارسينوما ممكن تعمل الكلام ده. تمام؟ طيب الست دي لقينا هيست بتاعها ان عندها سموكينج وما عندهاش اتش اي في او ريسك فاكتورز في اتش اي في وبعدين ما بتتعرضش للكيوبيشنال ها ولا للبيرس ولا الفار كان ما عندهاش ايه المنظر بتاع اللي احنا بنفكر فيه اكسنسيف الرجيك برونكولايتس او انترستيشن لانج ديزيز وات ايفر كان شكله ايه. طيب الحاجه الثانيه اللي مديها هيست اوف دي بي تي خلينا ايه ده يرفع لنا البوسيبيلتي اللي يجي لها شاور مش كده؟ تمام. نعم؟ سامع. ديزني انا ما عندهاش اكيوت مش الحالة الثانية ان البداية هيس ان اخلي الدواء بتاع التخسير. تمام؟ طيب الحالة الثانية الست دي جالها ايه؟ unprovoked DVD. فده يخلينا نفكر ان ممكن يكون عندها some sort of الهايبر كوارجن ستيتس او اللي يكون عندها كوارجنوبيتي او ترومبوسيديا. تمام؟ سواء كانت كونجنتال او اكواير. الكونسيرن بتاع بارمن بولاي هنا برضه ايه؟ نحطه في دماغنا. عيانه جالها ديسنيا ومعاها جالها انتروفوك لازم تفكر في البرايمري كانسر بالذات بتوع الادلو كارسينوما وتبقى الادلو كارسينوما جايه فين؟ تطلع من اول الثايرويد للنج للبنكر للجي اي وده كله ده ممكن يعمل هايبر كواجن ويعمل ابرو هوب دي بي تي. الحاجه الثانيه الست دي مديه هيستوري انها خدت ادويه اللي هو بيسموه ابتايد سبريسر. تمام؟ وهم مع الاسف انهم كلهم تقريبا اتمنعوا بصوره او باخرى الفنتورامين دوت اللي كان اسمه فنتفيل او الثاني دوت اللي هو بريجيا. تمام؟ وعلمهم ان هم بيعملوا فالكلاب كارديك ديزيز. تمام؟ بيعملوا فالكلاب كارديك ديزيز. يعني من ضمن السايد افكتس بس لما كانوا بيعملوا كانوا بيعملوا ايه؟ حاجة زي مايترال ديزي مايترال فال وتراكات بالفال. ما الاولد ايج ما كانش الشرط ده نفسه اللي كانوا بيعملوا كانوا زي كبار يوجن عندهم هايبر تنشن وصعب انهم يقدروا ياخدوه يعني تمام؟ احيانا الادويه دي بتعمل ايه؟ فالفر هايبرتنشن وتعمل فالفر هارد. هل هو ليه علاقه ولا لا؟ لسه مش عارف. طب ادي ده الهيستوري اللي استفدناه من الهيستوري والانتربتيشن بتاعت ايه؟ بالفخره في ايه من الهيستوري اللي هي اديتها لي؟ الصح لقوها اخر برايس وين موديريت للسبايرال والسبايرال ريجنر اباوت بريشر نورمال 110 ومفيش بارتس بارادوكس. يعني ايه بارتس بارادوكس؟ بتتغير مع الدنيا يحصل في ايه ده؟ يحصل في ايه؟ والسبير بروكر والسبير تحت 30 ده كتير؟ تمام. وده الاوبشن ساتوريشن على روم اير 88 لما حط لها نيزل برانش حط لها ديت بقى ايه ارتفع ل 96 لما عين الاوبشن ساتوريشن بتاعه واطي وحطيت له اوبشن ارتفع يبقى ده اكسكلود ايه؟ الجريش كانت 180 80 انت مش ثانوية عامة انت تصور جنبيه تعيط جنبيه طبعا ها يعني في 8 اقل من 90 تعيط جنب العيان خلاص تنهار 89 تنهار جنب العيان خلاص ده معناه ان الـ CO2 بتاعته اقل من 60 اديته اوبشن ارتفعت الساتوريشن ارتفعت 96 يبقى ده اكسكلود ايه؟ خلي بالك انا عمري ما بسألك سؤال وافضل قاعد مستني على حاجة مش تابت صعوبة لو اديتك اجابه هتبقى من نفسك حاجات سيمبل خالص كده مش عارف مش عارف مش عايز منكر على الاقل يعني مش كده تمام Respiratory examination revealed equal bilateral breath sound with no wheeze or cracking. يعني اللنج بتاعتها ايه؟ كتير ونو كلابينج. ايه الحاجات البرناري اللي ممكن تعمل لك لابينج؟ عالي صوتك عشان اللي جنبيك يسمعك ويتعلم منك. ها؟ تمام. تي بي يعمل لابينج؟ يا راجل. يا راجل. يا راجل جبتها مين؟ لا لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولقيت ان في ليفت سايد باراسيرنال هيت يعني ايه؟ يعني كلينيكال يعني انت هتحط ايدك فين؟ ليفت باراسيرنال هيت يعني ايه؟ خليها تتكلم عندي صوت بس ليه؟ احنا اتقال ستيل عندي؟ اتقال بارتيشن؟ اتقال ايه؟ يعني ايه؟ كان الكونتراكشن بيعلق في ايدك ياخد ايده ياخد ايدك ويطلع ده يعني ايه بقى؟ لما تلاقي الليفت بارستنجر حطيت ايدك على الليفت مثلا لقيت ايدك بتطلع وتطلع ها؟ مش فين؟ على مش على اي حاجه هنلوش ها؟ هنلوش ها؟ يقول لك حاجة ده بكالوريوس برضه يا راجل يا راجل يا راجل يبقى رايح فين اهو رايح فين هو ده رايح فين ما انت تعرف انت ان رايح فين كبر لا لا لا الامس دي هي نفس فنتر لا Like واللاترال اكس راي ده فيلنج اوف ريترو سترنال اير سبيس. ايه اللي يعمل فيلنج للريترو سترنال الرايت فنتريكل؟ تمام. والشيفت اكس راي والاي سي جي ورانا ايه؟ رايت لمبر تمام؟ ورانا رايت اكس ماشي كلام. والشيفت اكس راي ورت ايه؟ هاير ليمف نود. ايه الديفرنشال دياجنوز اوف هاير ليمف نود؟ هو هنا ما قالناش هايلر باي لاترال هاير ليمف تمام؟ هو كتب لك هايلر وانا مش شفت اكسريس بصراحه. لكن لو قلنا باي لاترال هايلر ليمف نود ايه اللي يعمل باي لاترال هايلر ليمف نود؟ ساركويد واحد ليمفوما اثنين ها؟ ليوكيميا اثنين ثلاثه ها؟ ونفس الكلام لو يونيلاترال ممكن تبقى اي هاي اي ليف اي ليف فلوس في الدنيا اي ليف درابت انفلاميشن حتى حد نمونيا ممكن تعمل ليف يونيلاترال. طب والريتيكولار باترن دوت اي بارنتيكال لانج ديز تمام. الفالمونري فانكشن كيف تعمل بقى بس اصلا بشكل ايه من جد مش ده روتين عندك فوق تروح تقول له اعمل لي فالمونري فانكشن لقوا ان الفايتال فورس كاباسيتي نورمال ولقوا ان الاف اي بي اللي هي فورس اكسبيرتي فوليوم في سكند رقم واحد نورمال ولقوها على الاف اي بي سي نورمال ولقوا ان الفايتال كاباسيتي بتاعتها برضه نورمال والريزيوال فوليوم برضه نورمال ولقوا توتال لانج كاباسيتي نورمال سبت كل فالمونري فانكشن تيست بتاعت تايب ايه؟ نورمال تمام؟ فراحة عملنا لها حاجة اسمها كاربون مونوكسايد ديفيوجن كاباسيتي اللي هو سيفيرلي ريديوسد سيفيرلي ريديوسد حوالي 45% من البريدكتد فاليو. يبقى الست دي لو كنت بعتها تعملها في فالمونري فانكشن تيست برجعها لك ايه؟ نورمال والست عملت شيك من ديسنيا تمام؟ ومفيش حاجة باينة فيها كارديا والاكس ريت يعني فيها شويه ريتيكولر واخد بالك؟ طيب عملوا لها سيتي سكان ما لقوش فيه فاروية بوليس ولقوا شوية نيورال افيوجن على البوليس لانج فيه ولقوا فيه ليمف نود موجودة ولقوا شوية باسكول ماركت يمكن هنا دي باينة هنا ادي نيورال افيوجن اهوت ده بالشكل ديت تمام؟ وهنا الحاجتين البيض دولك وادي لف ده دي الاورطه وده الفامبليك وادي هنا دي العاليه دي اللف نود الموجوده ودي طبعا الايه؟ التراكيا تمام؟ وادي اللي هو الباستا ماركت هي كبيره خالص بيسموها بيت الصغار اهم وفوق ديت اللي بيسموها ايه؟ شويه انترستيشن ماركت حاجه بسيطه خالص ادي لف بتاعي سيت كامل عملوا لها ايه؟ اول ايكو عملوا لها لقوا مودريت ليفت فنتريكل سيستوليك ديسفانكشن ولقوا الليفت الانترا فنتريكل سيستم لاتنت في السيستول ولقوا رايت فنتريكل دايلاتيشن ومودريت تو سيفير جلوبال هايبوكاينيز ده بتاع رايت فنتريكل مش على ليفت فنتريكل ده بتاع رايت ايه؟ هايبوكاينيز اللي الرايت فنتريكل ده رايت فنتريكل ديسفانكشن ولقوا الفامولر سوليد بريشر بتاعها حوالي 52 ولقوا تايكارد ريجاش ومودريت فامولر ريجاش لما لقى لما راجع لهم ده عندها مودريت سوليد ديسفانكشن الليفت فنتري فراح عملوا لها انجيو لقوا الانجيو ايه؟ ما فيهوش حاجه وحسبت ايه اللي هيخليها يجي لها ليفت فنتري فانكشن ما عندهاش فالفيول ليجن على الليفت سايد مش هايبر تنس تمام فعملوا قرار قعدت تسموها ايه؟ نورمال الدول الوسط زي ما هو وعدلوا الدوز بتاعتها وزودوا فرصة مايك الاي من الار ده كانت 6 و7 ما بتاخد وقت ايوه ف يعني ظبطوا الدوز بتاع الورقه عشان وادوا الفوسامايد لازكس والدكتون وكابتوبرين وديجيتالي تمام على اساس دي شكلها ايه هارت فيل مع ده لبس الديفيريت ديسفانكشن والسيتي سكان موري لك شويه ايه شويه هايلر كونجشن تمام والانترستيشن ماركس موجوده فايه مشروع دي هارت فيل اسف ان الريسبونس مش بطال بس على كام اسبوع والسيمتومز ايه بقت ورص على الرغم من السيتي سكان ما وريناش ايه بالمونري امبولاج راح المستشفى دخلوه اي سي يو عملوا ايكو تاني واحد كويس عملوه ليفت لقوا الليفت فينتري كويس الاولاني ده كان مستهدف تمام وعملوا سيتي سكان تاني لقوا انكريس الميديستايلس ادراماتي زاد عن البريفيس سيتي سكان ولقوا شويه بريكارديك فيوجن وفلور فيوجن تبع عمر ولقوا انترا لوبيلر سيستم سيكينج لو ايه سيستم سيكينج يحصل امتى سيستم سيكينج دوت نعم بيحصل امتى يا شباب اللي هو كيرف سلايمز دول لو نمونيا ممكن تعملها لك مش كده؟ ولو عارف فيلير يعملها لك ها؟ دي مية كتيرة مية ها؟ مية عملت راحوا عاملين رايت سايد كام؟ لقوا ايه بقى؟ لقوا فرمولا الارض بريشر 66 على 32 المين بتاعه 43 ل 54 هو النورمال ارض بريشر كام؟ تمام يبقى هنا ايه؟ ولو الوينج بريشر 12 الوينج بريشر ده نورمال هو ده نورمال 10 تقريبا يبقى معنى كده ان الفرمولا ارت بريشر ده مش جاي من ايه؟ من الليفت فنت والكارديك اندكس وات از كارديك اندكس؟ ده سنه ثانيه فيزيولوجي سنه ثانيه وعاد الله ايه؟ الكارديك اندكس اللي هو ايه؟ كارديك اندكس ده كارديك اوتبوت على البودي سيرفيس اريا تعرف البودي سيرفيس اريا تعرفه منين؟ لا لا لا انت اهو قدامي كده وعايزين نعرف السيرفيس اريا بتاعتك عشان في ادويه زي في مسالم ده ما بيتاخدش غير بالسيرفيس اريا تعرفه ازاي؟ عليك نور كارديك اندكس ده قد ايه؟ نورمال بتاعه قد ايه؟ كارديك اوتبوت قد ايه طيب؟ هو اربعه من اربعه في حد ذاتها الكارديك تمام؟ لان البول سيرفس اريا يوجوالي بتتكلم على ايه؟ على متر متر وربع كده ولو تخيل قوي وزاد يبقى معنى كده الكارديك اوتبوت بتاعك اصلا هيزيد ها؟ خلاص؟ تمام الفرمونال فاكتور ريزيستنس اللي هو عالي قوي اللي هو حوالي 800 والنورمال من 20 ل 130 لما الفاكتور ريزيستنس تزيد يبقى معنى كده ايه؟ تمام وما لقوش حاجه في الهيمودينامكس لما ادوا العيال ماس اوكسايد لما ادوا ماس اوكسايد ما قالش الايه؟ الهيمودينامكس لما كان الفرمونال اكستنشن ده ما استجابش للماس اوكسايد هنيجي نبتدي ماس اوكسايد واحد من ضمن الحاجات اللي بتقلل البلمونري هايبر تنشن تمام؟ ما ايه؟ ما اتغيرش. يبقى الاخطار دي قالت لنا ايه؟ تمام بس فعلا ها؟ العيانة راحوا مدين لها اورال سيلدرافيل، ايه الاورال سيلدرافيل ده عبارة عن ايه؟ اللي هو الباب. بيدوها لها ليه ست؟ دي واحده ايه تمام قال برضه انا الست خليته اتدورت خليته من هنا حصل لها وورك من الفيشن اوكسجينيشن وذ اورز افتر خلص دوز هي خلص دوز هنا واتكسعمت من هنا فما كملتوش شخصوها من المنظر ده، قال لك ده شكلها فينو اوكلوز الديزيز هو اللي عامل فيها ايه الخصبة. وروحوا ايه ابتدوا يكلموا الناس بتوع اللانج ترانسبلانت عشان يعملوا لها كارديك ترانسبلانتيشن اللانج ترانسبلانتيشن. وفي الحقيقه الامر ان هي راحت عملت دبل لانج ترانسبلانت 6 مانث افتر انيشال برزنتيشن واربع شهور بعد ما دخلت الكرش هاسبيتال ديت ما حصلهاش ميجر كومبليكيشن وسيرجري، والعيانه خدوا منها بايوبسي لما وهم بيغيروا اللانج هقول لكم بعدين. بوست اوبرت مش كويسه كومبليكيت بالدي بي تي وحصلها فنتليتور اسوشيتد نمونيا واللي هي بيسموها الفات ها، وحصلها شويه سمول ديليشنز في السايكل بروكي على السنوس يعني فتح مينو. خرجوها بعد ثلاث شهور العيال بالشهر كويسه خالص، لا جالها ديسني ولا جالها شيستين واللاب فانكشن ستيبل وبروكوجينيك بروكوسكوبيك اكزام طلع كويس والست. Carbon monoxide diffusion abnormality. تحصل في العيانين ساعات اللي عندهم لما يكون عندك ايه الاثنين مع نورمال لانج فوليوم ويز ديفيوجن كاباسيتي ابنورماليتي. في فرق ان انا الاقي الاثنين ممكن والاثنين اي انفيسيولوجي هيعمل ايه الاثنين دول. لكن وذا نورمال لانج فوليوم ويز ديفيوجن كاباسيتي ديسوردر تحصل في التيومرال سكليروسس وده مرة انه نروح حاجة نادرة في الحدوث. الانيميا ممكن تعمل كده. بعض العيانين اللي عندهم حاجة اسمها الفانجيو لايو ماتوزس الناس اللي عندهم سيل الجهاز سيل لا الجهاز سيل ايسوفايتوزس اللي هو بيجي ياخد اللانج ويعمل ساعات صورة للفيوجر ويجي في اللانج يعمل يجي في البرين او السكال يعمل اوسوليتيك ليشنز في منظر الخريطة ودي حاجة نادرة برضه في الحدوث. تاخد منها بايوبسي من اللانج او من السكال او من البون وتلاقي فيها الاسفايز كتيره. دي القصه دي مش موجوده برضه عند الست دي تمام. الحاجه منهم الحاجه الثانيه ان في حاجه مهمه جدا ان لو كان العينه دي عندها انترستيشال لانج ممكن كل الكلام ده كله يبقى في الايرلي ستيجز مش باين الا الحاجه الوحيده اللي توضحه وجود الكاربون مونوكسايد ايه ديفيوجن كاب ديسورد. بس الست دي واضح انها مش حاجه ايرلي قوي ده بص بيها لدرجه ان عماله جسمي عماله بروجريسنج عندها جدا بالمنظر ده تمام. ف ولو وصلت لدرجه ان الديفيوجن كاباسيتي وصلت ل 45% يبقى كنا متوقعين ان احنا نلاقي الاسبريتد لانج فوليوم مع كامل العيال مش هلاك. فالعيال دي عندها الديفيوجن كاباسيتي ديسوردر وعندها هيستري اوف دي في تي وعندها ديسكيا كتيره وعندها رايت فيلير كمان الكلام ده كله يمشي مع العيالين اللي عندهم فرنانا ديو تو امبولاي مع الهيستري بتاع الدي في تي ده بيرفع الهيستري بتاع الفرنانا امبولاي جامد كده. لكن لما الست تعمل لها السي تي سكان ما ورناش ايفيدنس اب ما الست دي ما تعملهاش ديفيوجن ديفيوجن او دي سكان ما تعملهاش. لكن سو فار الايكو الجديد بقى ورانا ايه اللي هو ليفت فيزيكال ديسفانكشن دوت. فابتدينا نفكر ان الست دي يكون عندها سام سورت اوف كونجنتال هارت فيلير الصفحه دي ولو عندها فارما هايبرتنشن فقصتها كلها ماشيه مع كونجنتال هارت فيلير. لكن في حيث الامر ما تعدي الايكو ما وريناش الكلام ده بعد كده والست اتكلمت على المنظر ده ان احنا قلنا نعمل لها افضل تمام. ولما تعالج بعلاج الهارت فيلير العيانه ما تحسنتش كما يجب تمام. خلت كل العلاج بتاع الهارت فيلير اللي هو اللادس والبشتال والاختبار الاكتم والسكوبيت لما تعمل لها رايت سايد كات ورتلنا ايه ضغط كارديك اوتبوت كارديك اندكس واطي وقلنا كارديك اندكس ده كارديك اوتبوت على البودي سيرفس اريا والباور بريشر بتاعها عالي والاون ذا اكستنت ان انا عندي بالمونر وينش بريشر بتاعها نورمال وبالتالي قصه انها لف مش موجوده خالص. يبقى انا بتكلم على مستوى الاول الكلام والعيانه ما استجابتش الباور بريشر ما استجابش للنيتريك اوكسايد دي حاجه مهمه جدا ويليها لما خدت فياجرا اتدعورت الولاده كانت تعبت خالص. فبقى في واحد عندها نوع من انواع الباور هايبر بريشر اللي هو نوت ريسبوندنج لل الميديكيشنز اللي احنا نعرفها. فدي عملت ايه هاي لايتنج خلت الدكاتره تروح على طول يفكروا في الفينو اوكلوزيف. فهنا بيقول لك ان البالمونري كابيلر ويدج بريشر ارجع جانب دي توماليست فيليا طبعا. الحاجه الثانيه بوسيبيلتي ان يكون بالمونري جين اوكلوزيف سيرجيكال فيبر. وحقيقه الامر ان وجود منظر ان في انتر نوبل بريشر ومنظر شويه ريتيكولر دي منظر قرن قديمه فدي ماشيه مع عدم وجود ليفت سايد هارت فيلر مع عدم وجود ويدج بريشر عالي يخلينا نفكر ان دي منظر قرن قديمه برضه بس على مستوى ايه بعد الهارت تمام اللي هو الفينو الفين ما هو الهارت ده بيسموه فين الفين في مشكله مش كارت كود بقى تمام. الحاجه الثانيه ان اللاك اوف ريسبونس للنايتريك اوكسايد يخلينا نفكر في قصه اللي هي فينو اوكلوزيف. ايه البوتنشال ثيرابي؟ واحد عنده طمع هايبرتنشن، الثيرابي اللي احنا بنستخدمها ايه؟ اهو مكتوبين قدامك اهو، اللي هما ايه؟ بكل انواعها، تمام؟ سيلدنافيل، سيلدنافيل، والفيرعالجه، وحاجه اسمها البروستينويد اللي هو اشهرهم الايبو بروستينول. ده لو تنزلوا عند التوكيله تلاقي ساعات ايه، كل عيال مش عايزين يستخدموا هيبارين، فيروحوا مستخدمين بروستاتايب اسمه فلولان، تمام؟ يستخدموه على المكنه كده، زي انتي بليتلس قوي شويه، فبيقلل لك الفكره الكونديشنز وما بيعملكش ثرومبوز جوه العيال ايه بره المكنه اللي هو الفلولان. فده واحد من ضمن الادويه اللي ممكن تستخدم. الحاجه الثانيه ان الدواء الثالث اللي هو التراكلير دوت، اللي هو اندوثيلين ريسبتور انتاجونيست اللي هو كوليسترول دوت، انا ممكن استخدمه اللي هو كوزنتان، وده اورال، وبنديه بجرعه 125 ملي جرام، وبنديه لعيال اورال، وبنستخدمه اشهر حاجه استخدامها في العيال عندهم سكلوديرما، بالذات العيال اللي عنده سكلوديرما بيكون معاه برايمري فارما او سكندري فارما هايبرتنشن، وساعات بيبقى عندهم ديجيتال ساعات كمان تقع منهم، فانا اقدر استخدمه بريفرنس. الحاجه الثانيه اللي ممكن تستخدم كالسيوم انتاجونست، يعني دي الاستخدامات الادويه في العيال عنده بارتر هايبرتنشن لاي سبب من الاسباب، بانترستيشال لانج، بسارتيلوزيس، بسليوديرما، بفامولار فريمبو فلاي، ببرايمري بارتر هايبرتنشن. لو انا عايز اقلل بارتر هايبرتنشن بتاعه هستخدم له حاجه من يا اما استخدم له السيلدنافيل، يا اما استخدم له الفلولان، يا اما استخدم له الكوزنتان، يا اما اديله كالسيوم انتاجونست، يا اما اديله انهيلنج للنايتريك اوكسايد. دي كلها المودالتي اوف تريتمنت اوف بارتر هايبرتنشن. لكن مع الاسف ان الفازو دايليتور دولت لما استخدمه في عيان عنده فينو كوزيف ديزيز ياخده من هنا يخش الفارم يجيبها من هنا على طول للضهر العيان، وانت هنا تقدر تعرف ايه السبب، ان انت ببساطه خالص هتعمل فازو دايليتيشن للبلمونري ارتري والفين ايه؟ مفهوم فبساطه فانت ايه؟ يعني انت عارف يقول لك الطريق مسدود، الطريق مسدود سواء انا رايح ماشي كده وقفت فلو رايح كده، او انا ماشي واحد وقف قدامي فانا قفلت السكه. اوكي كده؟ الاستيميا في اللور ليب ممكن تبقى فينس وممكن تبقى ارتيريال. ها؟ الفين مقفول الارض رايح الدنيا مش شغاله هي هي. ها؟ نعم؟ تمام؟ هي هي يعني انا عايز اقول حقيقة الأمر إن البلمونري فينو أوكلوزيف ديسورد ده رير ديزيز، إحنا بس جبنا صورة مختلفة عشان نشرح بلمونري هايبرتنشن، رير ديزيز خالص ما هوش، وبيحمل فوق بروجنوز لأن العلاج الوحيد ليه هو اللانج ترانسبلانت، تمام؟ لو أنت مش متأكد من الكلام اللي أنت بتستبعد أذر سورس أوف بلمونري هايبرتنشن إحنا هنقوله، وفي نفس الوقت محتاج تاخد لانج بايوبسي، تمام؟ لكن هنا في الحقيقة الدكاترة ما عملوش لانج بايوبسي، هو مجرد مادة العيان السيلدنافيل العيان اتدهور منه راح مكلم بتوع الايه؟ اللانج ترانسبلانت، تمام؟ واعتبر ان ده حد ذاته دياجنوز للقصه اللي هو موجود عنده. الريسبونس سو تيبيكال اوف ذا ديزيز ذا فيرم دياجنوستيك تيستنج مي نوت ايفن بي نيسيسيري. يعني كفايه قوي ان هو خد من هنا السيلدنافيل واتدهور العيان. دهور سيمتوماتولوجي وايز واوكسجينيشن وايز، تمام؟ يعني العيان دهور حد ذاته ما احتاجوش يعملوا فيرزر تيستنج لل ان هو يعمل بايوبس. حيث الامر ان مفيش تريتنج اوبشنز افيلبل للبرمودر فينو كروز ديزيز ابارت من اللي هو الترانسبلانت، تمام؟ ده لما خدوا منها وهم بيغيروا اللانج بقى، ها؟ بص بقى قال ده كابيلاري يا دوبك مفتوحه هنا فتحه شويه دم هنا والباقي كله مقفول اهو، تمام؟ كل ده مقفول، ودي بصبغه نوع تاني من الصبغه زي كل شايف الكافيري كلها او الجنين كله مقفول، قال اهو كله فايل ستيشن ويا دوبك الفتحه بتاعتها سن صغيره خالص اليومينيريه، مفيش يوم تقريبا يعني. فالبايوبس ببساطه خالص ورد لنا ايه؟ فايبرو انتمال بروليفريشن، الانتمال فيها فايل ستيشن بروليفريشن، ريزلت في اكلوجن لليوم. Pulmonary hypertension is defined as mean pulmonary hypertension blood pressure more than 25 millimeter mercury at rest and greater than 30 on the exercise. يبقى ده definition of صارها بتتش يرتفع عن 25 اساس. الدبي شؤون كلاسيفايد طبعا هالبوتنشال انتو 5 جروبس اون ذا بيس اوف اندرلاين ميكانيزم. يبقى لما تيجي تتكلم عن طبعا هالبوتنشال يبقى انت عندك 5 جروبس اكوردنج لل دبي شؤون. عملت حاجه اسمه بالمونري ارتيريال هايبرتنشن بصرف النظر سميته كده تقنوا في غالب اللي هو برايمري بالمونري هايبرتنشن. رقم 2 فينس هايبرتنشن. في ارتيريال هايبرتنشن وفي فينس هايبرتنشن. فينس هايبرتنشن معناه ان انا عندي ايه؟ ليفت سايد هارت فيلر من اول المايكرو سلوز لغايه ما يبقى ليفت فيلر. رقم 3 ثرومبو امبوليك هايبرتنشن. والثرومب امبوليك ده 1 2 3 اكيوت بالمونري هايبرتنشن لو انت عندك ماكس امبوليك او تكون سب اكيوت او ان انت يكون عندك الكرونيك اللي هو ايه شاورنج. شاورنج يعني عمال يطلع مينيوت مينيوت عمال يتقفل كل شويه في سمول ارتريول عمال يتقفل. ثرومب امبوليك كلمه ثرومب امبوليك يعني معناها ان انت كل شويه مش فاهم. اصل ان هي واحد البرمونه اكتر من الاثنين البرمونه الاولى نتيجه تصل ثلاثه برمونه اكتر نتيجه لونج ديب او بعض برمونه اكتر نتيجه ثمره ملك يعني يعني مش فاهم. هو يقصد البرمونه البرمونه بتاعت البرمونة هايبرتنشن مع مدى السنوز في الأول بيبقى لا لا لا لا مع مدى السنوز ده كلاسيفيكيشن ده كده يعني الجزء دي قبل دي يعني؟ خلاص يعني الجزء دي قبل دي يعني؟ أنا أصلا أنا قلت الكلاسيفيكيشن لثلاثة كانت لونج ديسيز مش لونج بوليك أو بعض هي اللي لونج بوليك. تمام خلاص مش فارقة معانا كتير يعني مش فارقة معانا خلاص؟ مش فارقة كتير. أربعة الميثيلينيوس هايبرتنسيف ديس اوردرز وما حددهاش. خمسة الفينو كروزف والفينو كروزف دي في حيث الأمر بتتشخر برايمري بارنو هايبرتنشن. تمام؟ الفينو كروزف حيث الأمر ميس وسامتايمز بالدياجنوز على أنها برايمري بارنو هايبرتنشن. لأن أنت كلينيكي مش هتعرف تشخصها. الغير ما تعمل اكسكلوجن ليل سكتري كورس مش كده؟ محتاج تعمل اكسكلوجن ليل سكتري كورس اللي هو ايه؟ اللنج والهايبوكسيك ديس اوردرز والليف سايدز والثرومبوليز مش كده؟ هيبقى فاضل لك ايه؟ برايمري مش كده؟ وال كونكتيف تيشو ديس اوردرز. ده رير ديس اوردر بيحصل واحد من عشرة في مليون يعني انت لو انت عندك من عشرة مليون هيبقى عندك واحد منهم يعني ها؟ فرير خالص. لكن هو مش كده احنا كل في الامر ان ايه؟ ان احنا جايبين كيس البالما هات اتنشن عشان نعرف اسباب البالما هات اتنشن ونعرف ازاي نطلع ده منه بالصدفه. والحاجه الثانيه الادويه اللي بتستخدم في البالما هات اتنشن فلما تستخدم الست دي الادويه النابت اوكسايد ما غيرش حاجه رقم واحد. رقم اثنين لما خد التلزاجين عمل ورك من الكونديشن ونفتكر مع بعضنا بقيه الايه التريتمنت اوبشنز اللي موجوده اللي هما خلاص حولناها ده عشان انت مش كافي عشان انت مش كافي الله يفتح عليك عشان انت مش كافي عشان هو مش كافي تمام. الجديد ده توصف في السكلوديرما كمان ان العيان دول عندهم انستيشن ماركينج من بارو ايديما وممكن ساعات بنشخصهم دي بالمولر فايبروس من السيدرما. لكن حقيقه الامر ان هي بتبقى نتيجه سكندري فينو كوز ديزيز وعمال بارو ايديما موجوده. العجيب بقى ان في السي تي فايندنج ديت وجود اللينف نوت اتوصفت مع ومع الفينو كوز وبقى ليه ما عادش عارف يعني ليه ما اعرفش. الفينو كلوزيف ديزيز ده عمل سام سورت اوف انترستيشنال ايديما في اللنج وبانت بالايه بشويه الريتيكوليشن وبالهايبرتنجيشن وبال سيبتال فيكينج. تمام. وجود الليمف نود ديت مع البالمر ايديما اللي باينه في السي سكان دي في الحقيقه دياجنوستيك للفينوكوزيا بيبي اللي احنا مش هنشوفه، محتاجين 10 دول عشان نطلع منهم واحد يعني، مش دي قضيتنا انا وانت ده يعني، هو بس رد على سؤال ان ليه كده. لكن احنا عملنا ايه ديفرنشال دياجنوز هاير ليمف نود تمام، عملنا ديفرنشال دياجنوز ليليا قرحه التنشن اسبابه خلاص عشان نتعلم منه وخفت مش دي الباسج اللي انا بوصلها لك النهارده. لكن ليه في نود في الحقيقه اللي هو اللي هي تستقبل كمان للديزيز يعني تمام للديفرنشال. السيفرال ريبورتس قالت لك ان العيال عندهم برايمري فينو كروز ديسوردر بيديتيرويت افتر تريتمنت ويز كونفشنال فازاليتر زي البروستينويد والكالسيوم انتاجونست اللي هم دول الاوبشنز المتاحه قدامك للبرمونري هايبرتنشن تمام. وبالعكس ده هو اللي بيقول لك ايه، مش 7 من 16 عيال جالهم برمونري جيبه بعد ما خدوا الادويه دي تمام. فده اللي يفسر ان العيال دي ايه. الحاجه الثانيه ان الست دي لما كانت ماسك وبتاع ما حصلهاش هيموداينامك تشينج في الاول، والكلينيكال ديستريبيوشن حصل مع السند اللي فيه ما بتجيبش ما بتجيبش البارو هايبرتنشن دي ديجنوستيك للفيو تو دي خلاص. مع وجود الريسبونس الفظيع بتاع الست ستيرويد من بعد السنزلافيد او خليته ده دياجنوستيك هو كمان. لا هو يقول احنا خفنا ناخد بروف من الدريدي وما خفناش ان هي داخل عمليه. مش كده خلاص يعني. وانت خايف قوي جوه العمليه حط لها فلتر وريح دماغك. لكن الفلتر بقى وانت بتعمل لايف كلاس بلان تمام؟ يستاهل بقى تمام؟ غير ما تاخد عشان تاخد بايوس تعمل تحط فلتر. الفلتر اللي هو اي جي تي فلتر. تمام؟ البروجنوز في العيال دول الحقيقه بيقول لك ايه بقى؟ اللي عندهم فينو كلوز ديزيز دول بيموتوا في خلال 22 شهر من غير ترانسبلانت. في حين الناس اللي عندهم فرمانها بوتنشال لاي سبب من الاسباب السرفايفل بتاعهم بيبقى 3 سنين. قول لي بقى عايز تقول لي ايه؟ طب حضرتك الاي ان ار بتاعك حق 6 خلاص هو حق 6 فقط مش اجل استناه بس هم بيقولوا مش شرط. مش شرط. انت اللي انت بقى في الحقيقه ما عملتش الانسنس اوف امبراي 100% مية مية لا في فرصه مع الانسنس واجل ان انت بس مش 100% مفيش حاجه 100% مفيش حاجه 100% يعني 100% لا اي حاجه في الدنيا مش معنى ان بتاخد فيه بحاجه تنشا معناها ان انت بتكون 100% كنترول. وإذا بتاعي بتعمل منها العينة دي كان ستة ان بتوينها ما عنديش خبر عنها. يبقى احنا دلوقتي عملنا الرينج اوف بوتنشال كوز في هايبر فارما بوتنشال مش كده؟ وفي نفس الوقت قلنا الكاركترستيك فيتشرز بتاعت الفينو كلوزنج ديزيز وطرحنا فرص الميديكال اوبشنز اب تو لانج كارد بتاعتنا. خلاص؟ يوجوالي كل العيال عندهم انفستشن لانج ديزيز لو حتى كان يمكن يوز وما تعرضش خلاص ما فيش تعريض تاني للتريجر ايجن وعنده سبات فيليا الاند بتاع انك تعمل لازم عايز تقول حاجه؟ لا يعني في من ناحيه اللنج ترانسبلانت هل في أبر ليميت من ناحية البامونة هاي بتنشن ولا هتحتاج هارد لاند خمس لاند هي لو مثلا في بامونة هاي بتنشن ودخلت في الكور بامونال شو هرد على حاجة لو بدخل الهارد لاند خمس لاند أسهل بكتير أم من سنجل أورجان خمس لاند يعني تحتاج البلوك كله على بعضه. ها؟ تحتاج البلوك تعمل البلوك كلها على بعضها كل اللي هتعمله انك هتوصل برونكس لفوق من برونكس تمام؟ وهتاخد ايورتا لاورتا ونشيله في الكفر ونشيله في الكفر. خلاص كده احنا اللي هو اسهل لكن مع عدم وجود اورجن عشان تنقل القصه دي فالعيان ده محتاج ايه اكتر؟ لو في كور هرمونيل محترم قوي تمام؟ لكن يوجوالي ان العيانين دول ما كانش رايت فنتشر بايظ خالص ودايلتيشن فظيع مع تحسن البلاد بريشر بتاع البانور ارتي يوجوالي بيحصل ريجريشن للقصه دي وده اللي يفكر ان العيان اللي عنده ليفت فنتركلر فيلير وعنده كونجكتيف سيمتومز وعنده ليفر كونجكشن مع تحسن الليفت بنت فانكشن بتاعته الليفر كونجكشن بيقل حتى موجود وبعدين هل الفينا يعني انا مش ممكن احط اللون الجديد ده ويحصل فيها بس موجوده انا ام نوت ويل اوير هو طبعا ليه جينيتك او جينيتك بس هل الجين ده هيتنقل في اللنج الجديده؟ هو ده جين وعيبه في الدفع بدليل مش مشكله صعب الدنيا عليا بدليل ان العيال اللي عنده زي السيم فينو كروزي الجديد في الليفر اللي بنسميه باس كاري ويبقى عيل صغير بنلاقي بيعملوا ليفر ترانسبلانت. انت ما تصعبيش الدنيا عليا. لا مش بصعب. هل وجود الادينوباسي معاه يقول لي ان ممكن يكون الكود هنا انفكشن؟ انفكشن لو ناخد ايه المره الجايه؟ ناخد فرمان المولد.